إنها أحداث عظام أخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منها ما يتعلق بالسماء، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها ما يتعلق بالأرض، ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا هنا في جزيرة العرب. ومنها ما يتعلق بحركة الأفلاك، تطلع الشمس من مغربها. ومنها ما يتعلق بمخلوقات لم نرها ولا نعرفها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومنها علامات وأشراط تتعلق به هو صلى الله عليه وسلم. أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. ومنها أشراط تتعلق بذريته المباركة بآل بيته. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من أهل بيتي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. له صفات كثيرة. هذا المهدي المنتظر يخرج الدجال في عصره، فهو يقود المسلمين ويملكهم بعد موت خليفة، يملكهم 7 سنين أو 9 سنين. يسقيه الله الغيث وينبت له الأرض ويعطي المال صحاحا، يحث المال حثوا ولا يعده عدا. ملك صالح في عهده يخرج الدجال من قبل المشرق، والمهدي وأصحابه ليسوا في المدينة لأن الدجال لا يدخلها، إنما يكونون في الشام. فيقبل إليهم الدجال وهو يسيح في الأرض بسرعة كبيرة كالغيث استدبرته الريح، كأنه سحاب قد امتلأ بالماء والمطر، والريح وراءه تدفع كالغيث استدبرته الريح. فيدخل المهدي وأصحابه إلى موقع جبل ويصعدون الجبل ويغلقون عليهم حصنا، فيقبل الدجال وينزل في أصل هذا الجبل فيشق على المهدي وأصحابه قتال الدجال. والدجال معه 70,000 من اليهود مقاتلو، ومعه من تبعه من الجهلة والجنود، كل بسلاحه وبحربته. يتقرب إلى الدجال بقتل من يعارضه أو يحاربه، والمهدي وأصحابه عدد قل وعتاد يسير. فيطول عليهم المقام، والدجال في أصل الجبل يضيق عليهم وهم بأطفالهم ونسائهم، وبعضهم قد أقبل بماشيته معه، فلا يصعد إليهم طعام ولا شراب ولا يخرج منهم أحد، فيطول عليهم المقام فيجأرون إلى الله تعالى قد مسهم الضر وطال عليهم الزمن واشتد عليهم الكرب وكبر المصاب، والدجال في أصل الجبل يتحين منهم فرصة ليقتلهم. فبينما المهدي وأصحابه كذلك، أظلم عليهم الليل في ليلة من الليالي وهم يدوكون ليلتهم ويفكرون إلى متى نبقى ننتظر أن يفني طعامنا وشرابنا أو أن يصعد إلينا الدجال، فيأتمرون ليلتهم ثم يقررون أنهم إذا صلوا الفجر خرجوا وقاتلوا الدجال. وإن كان عددكم قليلا نعم فلا اختيار آخر، وإن كان هو أقوى منكم نعم فماذا يفعلون؟ فيجمعون أمرهم على ذلك، فيؤذنون للفجر ثم يقيمون لصلاة الفجر، وفجأة تتشقق أبواب السماء. فبينما المهدي وأصحابه يتهيئون لصلاة الفجر وهم في عزم أكيد على قتال الدجال وإن كثر عدده وعدته، فإذا أقاموا لصلاة الفجر أظلمت عليهم الدنيا، حتى إن الرجل ليخرج يده فما يراها من شدة الظلام. في هذه الأثناء تتشقق أبواب السماء وينزل عيسى بن مريم عليه السلام واضعا كفيه على أجنحة ملكين عليه مهرودتان مصبوغتان بورس ثم زعفران، عليه قطعتان من قماش مصبوغتان، شعره أملس إذا طأطأ رأسه تحدر منه كمثل الجمال، كأنما خرج من ديماس، كأنما اغتسل في حمام. ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يقبل إلى المهدي وأصحابه وهم في هذه الظلمة يدخل بينهم، فإذا دخل بينهم عيسى وهم متعجبون من هذه الظلمة التي هجمت عليهم، وفجأة تنقشع عنهم الظلمة فينظرون وإذا عيسى بن مريم عليه السلام عليه لأمة الحرب أبيض مشربا بحمرة، أملس الشعر، عليه لأمة الحرب مستعد للقتال، فينظرون إليه فيفرحون به ويبتهجون بمقدمه. عيسى بن مريم بين أظهرنا، فيفرح بهم عيسى بن مريم، ويبدأ عيسى يمسح وجوههم، يمسح وجه المهدي من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمسح وجوه أصحابه، يمسح وجوههم بيده المباركة، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة بدرجاتهم في الجنة. ثم يقول له المهدي: تقدم يا روح الله، صل بنا. فيقول عيسى: لا، بل بعضكم لبعض إمام، أنت تقدم فصل بأصحابك. فيتقدم المهدي وعيسى يدفعه في ظهره ليتقدم، فيصلي بهم المهدي. ثم إذا انتهوا من صلاته خيرهم نبي الله عيسى بين ثلاث: بين أن يرسل الله على الدجال جندا فيهلكونه وجنده، وبين أن يخسف الله بالدجال الأرض وبأصحابه، وبين أن يسلط الله سيوف المؤمنين على الدجال ويكف سيوف الدجال وسلاحه عن المؤمنين. ما تختارون؟ فيبتهج المهدي وأصحابه، قد نزل عليهم النصر وحدثوا بدرجاتهم في الجنة، ويخيرون بين ثلاث طرق يهلك فيها الدجال. ما أكرم الله وما أجوده! إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيقول المؤمنون: يا روح الله، يا عيسى، الثالثة أحب إلينا، وهي أن يسلط الله على الدجال سيوفنا، وأن يكف سيوفه وأصحابه عنا. الثالثة أحب إلينا وأشفى لصدورنا، هذا قد قتل من أهلنا وسلب من أموالنا وفتن من أصحابنا، هذا الدجال. الثالثة أحب إلينا. فيوافقهم عيسى على ذلك، ويفتح الباب وينزل الجميع إلى الدجال. بعدما يحدثهم عيسى عليه السلام بدرجاتهم في الجنة ويخيرهم بعدما صلوا بين ثلاث فيها كلها هلاك الدجال، يختارون الثالثة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: منا الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم. وكأنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يفرح بمثل ذلك، أن يجعل الله من أمته رجلا يصلي خلفه نبي من الأنبياء. ما أكرم الله! وصلاة عيسى عليه السلام خلف الإمام المهدي لا يعني أن الإمام المهدي هو أفضل من عيسى، كلا، فعيسى عليه السلام نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. أما المهدي فهو رجل من البشر اختاره الله تعالى ليكون قائدا من قواد الأمة. وليس صلاة عيسى وراء المهدي دليلا على أن المهدي أفضل من عيسى، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى خلف أبي بكر وهو بأبي هو وأمي أفضل من أبي بكر، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو بأبي هو وأمي أفضل من عبد الرحمن بن عوف، فصلاة الفاضل وراء المفضول لا تؤثر. ينزل المهدي وقد فتحوا الباب، ينزل مع أصحابه ومع عيسى، فيقبلون على الدجال وأصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إنك لترى اليهودية الأكول الشروب يرتعد السيف في يده، قد كف الله سيوفهم عن المؤمنين، يرتعد السيف في يده. ويهرب المسيح الدجال، يهرب من المعركة، فيلحقه عيسى عليه السلام بيده الحربة، والمهدي وأصحابه ينظرون إلى الدجال الذي فتن ولعب بعقول الناس وقتل، ينظرون إليه كيف يموت، وإذا بعيسى عليه السلام يقبل عليه، فإذا رآه الدجال ذاب من شدة الخوف وتصبب عرقا، والدجال رجل من بني آدم، وتصبب عرقا وأخذ يذوب من شدة الخوف، فيطعنه عيسى عليه السلام بحربته، ثم ينتزع الحربة منه، وإذا دم الدجال يسيل، فيرفع عيسى عليه السلام الحربة ليرى الناس أثر دم الدجال. بعدها يعيش المهدي مع عيسى ومع المؤمنين في إيمان وتوحيد، ويبارك الله تعالى في الرسل وفي الإبل والغنم وفي اللبن، ويعيش المهدي ما بين 7 إلى 9 سنوات، ما بين ظهوره إلى وفاته. أما عيسى عليه السلام فيعيش بعد نزوله 40 سنة. هذه قصة المهدي، وهذا ما يفعله المهدي. نعرف اسمه ونعرف صفاته لنحذر من أشخاص ادعوا أنهم المهدي، منهم الكاذب الصريح، ومنهم من اشتبه عليه الأمر وظن أنه المهدي. ولكل مجتهد من اجتهاده نصيب. يأتي معنا شيء من قصص المهدية بإذن الله تعالى، لنبين كيف تكون أحوالهم، كيف التعامل معهم، كيف تعامل العلماء في السابق مع من ادعوا المهدية، ما قصة النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي، وما قصة المختار الثقفي، وما قصة ادعاء المهدية في محمد بن الحسن العسكري. كلها أمور تتعلق بالمهدي، سيأتي بيانها.